يعني واضح يعني الاثنين امر والاثنين ده امر وده امر يا اخواني الكرام، وده مطلوب الفعل وده مطلوب الفعل، ده جزم وده مش جزم يعني، او ادله بقى زي ما احنا على صرفه من الوجوب الى الاستحباب او صرفه من الاستحباب الى الوجوب، كلام العلماء في المساله وضحنا المساله. وما زلنا مع اسماء المندوبي، بدانا فيها المره السابقه وقلنا ان جمهور الاصوليين يسمي المندوب سنه ونافله ومستحبا وتطوعا ومرغبا فيه وحسنا او احسانا، فجميعها ينطق على مسمى واحد وهو ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه مطلقا. يعني نقطة مهمة ان احنا نقول مطلقا وهو المندوب، يعني واضح كما ذكر ذلك في نهاية السول وارشاد الفحول، واضح. وذهب بعض الاصوليين الى تسمية المندوب بالفعل، والمندوب لتسمية المندوب بالفعل والمستحب والتطوع، واضح، دون السنة وغيرها من الأسماء. وهذا ما قرره علاء الدين البخاري في كتابه كشف الأسرار عن أصول البزدوي، يعني واضح إخواني. قال هو فيه نصا: وأما حد النفل وهو المسمى بالمندوب والمستحب والتطوع، فقيل ما فعله خير من تركه في الشرع، وقيل ما يمدح المكلف على فعله ولا يذم على تركه، يعني وقيل هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا، يعني فيش بدل، يعني على ذمه مطلقا أيها الإخوة الكرام. وذهب بعض آخر من الأصوليين إلى جعل المندوب مرادفا للسنة والمستحب فقط دون الباقي، وده ما قرره ابن اللحام الحنبلي يعني في كتابه المختصر في أصول الفقه مطبوع، ما قرره ابن اللحام الحنبلي حيث قال: وهو مرادف للسنة، مرادف السنة والمستحب. وقد وافقه في هذا ابن بدران الحنبلي إخواني في كتاب المدخل لابن بدران، حيث قال: فالمشهور ما تقدم من أنه يسمى سنة ومستحبا. لما الحنفية بقى يا إخواني الكرام، يعني فرقت الحنفية أيها الإخوة الكرام بين السنة يعني وبين كل من الفعل النفل والتطوع والمستحب. يبقى الحنفية فرقوا بين السنة أما تطلق عليه سنة، وبين النفل والتطوع والمستحب. فتعرف السنة بأنها الطريقة المسلوكة في الدين من غير افتراض ولا وجوب، كشف الأسرار. ويتشمل عند جمع من متأخر الحنفية ما سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وما سنه الصحابة من بعده استدلالا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه ابن ماجه، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. وبأن السلف كانوا يطلقون اسم السنة على طريقة أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، وهذا يخالف ما ذهب إليه الإمام الشافعي رضي الله عنه وكثيرا من أصحاب أبي حنيفة من أن السنة هي فقط سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط، ولا تنصرف إلى غيرها إلا بقرينة، لأن الكلام في السنة المطلقة دون المقيدة. ويعرف الحنفية يا إخواني الكرام النفل والمستحب أيها الإخوة الكرام يعرف الحنفية النفل والمستحب والتطوع بعدة تعريفات، وهي ما فعله خير من تركه في الشرع، وقيل هو المطلوب فعله شرعا من غير ذم على تركه مطلقا. ويرى الحنفية إخواني الكرام، يرى الحنفية أن النفل وما سبق دخوله معه في حده، تعرفه يعني، دون سنن الزوائد، لأن سنن الزوائد صارت طريقة مسلوكة في الدين وسيرة للنبي صلى الله عليه وسلم بخلاف النوافل، فهي زوائد مشروعة لنا لا علينا. وتطوع كذلك فهو اسم لما يتبرع به المرء من عنده ويكون يعني محسنا في ذلك، فيثاب على فعله ولا يلام على تركه. أصول السرخسي: كصوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، وصلاة ركعتين من غير الفرائض والسنن المؤكدة، وهذا ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا دون مداومة يا إخواني. وتنقسم السنة عند الحنفية يا إخواني إلى سنة مؤكدة، وتسمى سنة الهدى، وإلى سنة الزوائد كما سبق ذكرها مش مؤكدة. أما السنن المؤكدة هيدروا أمثلة على ذلك بقى، هنا الإيه؟ السنن المؤكدة. وأما السنن المؤكدة إخواني الكرام وسنن الهدى، فهي كصلاة العيد والآذان والإقامة والجماعة في الصلاة، فلو تركها قوم استحق اللوم والعقاب والعتاب، ولو تركها أهل بلدة وأصروا على ذلك قوتلوا عليها ليأتوا بها، لأنها بمنزلة الواجب في حكم العمل بها، فهي من أعلام الدين. طبعا هي في خلاف هل هي مستحبة ولا واجب كفائي، فالواجب الكفائي لو تركه أهل بلد واجتمعوا عليه الكلام فيه كما قال الحنفي، فهي من أعلام الدين. أما ما ليس من الأعلام فلا يأخذ نفس الحكم، وذلك صلاة ركعتين بعد الظهر والمغرب. أما السنن الزوائد يا إخواني الكرام، أما السنن الزوائد يا إخواني الكرام كسنن النبي صلى الله عليه وسلم في لباسه وقيامه وقعوده ومشيه ونومه وغيرها، فإن تركها لا بأس به واتباعها حسن، فالأفضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها تأسيا به عليه السلام، وتاركها لا يلام فضلا عن أن يذم، كما ذكر في سورة السرخسي والتلوي على التوضيح وغيره. وقد قسم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ورضي الله عنه إخواني الكرام، وقد قسم شيخ الإسلام تقي الدين أبو البقاء الفتوحي الحنبلي السنة إلى قسمين، قسمها إخواني إلى قسمين: الأول سنة عين، والثانية سنة كفاية. ده الإمام الفتوحي. سنة عين حيث طلب الشارع فعل العبادة من كل واحد بالذات، واضح؟ حيث طلب الشارع فعل العبادة من كل واحد بالذات أو من معين كرسول الله صلى الله عليه وسلم في خصائصه، ولم يكن طلب الشرع ذلك على سبيل الجزم، وذلك كسنن الرواتب وصوم يوم وإفطار يوم. الثاني سنة الكفاية، يعني هو عايز يقول كمان غير الواجب الكفائي في سنة كفائية وسنة عينية، واضح يا إخواني؟ يبقى هو عايز يقول في سنة كفائية وسنة إيه؟ عينية، واضح؟ فالسنة العينية يطلب منها من كل إيه؟ من كل عين. أما سنة الكفاية حيث طلب الشارع الفعل فقط، يعني إيه؟ هو السنة العينية بيبقى مقصود منها الفاعل، والسنة الكفائية مطلوب مقصود منها الفعل كما وضحنا قبل ذلك. فالسنة سنة الكفاية إخواني الكرام، سنة الكفاية إخواني الكرام حيث طلب الشارع الفعل فقط وليس من واحد بذاته أو معين، ولم يكن الطلب جازما، وذلك كابتداء السلام من جماعة، كابتداء السلام من جماعة. وقد عرف قاضي أبو يعلى الحنبلي السنة بأنها ما رسم ليحتذى استحبابا، وذلك أن الغالب على ألسنة الفقهاء هو أطلاق السنة على ما ليس بواجب. وقد حكى ابن حمدان الحنبلي الإجماع على تسمية السنة، على تسمية المندوب طاعة وإيه وقربة كما قال في العدة وفي المدخل لابن مدران، العدة لأبي يعلى إخواني الكرام. واضح إخواني؟ من هنا إخواني الكرام لا بد أن ندرك بالنسبة للواجب، فهنا نحتاج نقف وقفة أخرى إخواني الكرام. سؤال: هل المندوب مأمور به؟ اختلف في ذلك على مذهبين، يعني هل المندوب مأمور به؟ اختلف في ذلك على مذهبين. المذهب الأول أنه مأمور به، المذهب الثاني أنه ليس مأمورا به. يبقى هنا المندوب يا إخواني الكرام هل هو مأمور به؟ فهنا في خلاف في المسألة، في إخواني في خلاف على إيه؟ على مذهبين. المذهب الأول إن المندوب مأمور به، والمذهب الثاني لا، المندوب مش مأمور به. طب إزاي؟ فمن قال إنه مأمور به حقيقة، وهذا ما نقله تقي الدين أبو البقاء الفتوحي الحنبلي عن الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وعن أكثر أصحابهما كما ذكر في ذلك في الكوكب المنير، وهو مذهب الإمام الغزالي وذكر ذلك في المستصفى، وأبي بكر الباقلاني وابن الحاجب في الأحكام للآمدي ومقتصر المنتهى، ونسبه ابن اللحام إلى الأكثر في كتاب إيه؟ المختصر بتاع ابن اللحام. ونسب الفتوحي وابن اللحام، واضح إخواني، نسب الفتوحي وابن اللحام من الحنابلة إلى الحنفية وبعض الشافعية وآبي الخطاب والحلواني أنه مأمور به على سبيل الكناية للحقيقة كما ذكر ذلك في الكوكب النير المختصر لابن حنبل، وهذا ما كرره الكمال بن الهمام عن الحنفية وجميع الشافعية. واضح؟ يبقى هنا الجمهور والغالب انه مأمور به ايها الاخوة الكرام، انه مأمور به. اما المذهب الثاني المندوب ليس مأمورا به، وهذا ما نسبه الإمام الآمدي وغيره إلى الكرخي، انتبهوا يا إخواني، وأبي بكر الرازي من الحنفية كما ذكر في الأحكام للآمدي وأصول فقه للشيخ البرديسي. يا إخواني برضو ذكركم يا إخواني وإحنا بنتكلم في موضوع الأصول ده من باب طلب العلم، باب إعداد اللبنات التي تقوم عليها الأمة، يعني لازم لبنة تكون عندها علم في طلب العلم النافع، يعني واضح؟ أمال حتى نحقق الجهاد الأكبر، الجهاد الأكبر مش هيكون غير بالعلم، يعني لازم العلم يا إخواني الكرام من ضمن الجهاد الأكبر اللي هو يعني الجهاد الكفار والمنافقين فرع عنه، يعني مش بنقلل منه بس هو بنعظمه وتعظيمه بنستعد له، يعني لو ما استعدناش له هنفتن، يعني ممكن فتنة شهوة تخلينا نبيع الدنيا، هو الدين بالمرة، مش ده الواقع؟ منصب بتاع شهرة، لايكات وشيرات وترندات، يقوم الواحد ايه خلاص بقى، يعني قليل من الماء يطهره، مش يقولوا كده ولا ايه؟ خلي بالك يا اخي الكريم، ما احدث في غزة وفلسطين وفي كل بقاع الارض فيها مسلمين، يعني قهر جامد جدا. واحنا قلنا ان احنا السبب في اللي بيحصل لينا، احنا ما بناش يعني دولنا ضعفت جرأت علينا، بقينا أمة غسائية. فإحنا لازم ننتبه يا إخوتي يا إخواني الكرام، لازم نعيد للأمة قوتها، لابد من إعادة المجد والرفعة للأمة. من خلال إيه؟ من خلال إعلاء كلمة الله عز وجل في قلوبنا وفي واقعنا وفي بيوتنا وفي أسرنا وفي أبنائنا يا إخواني، من خلال طلب العلم. الأمر في النهي عن المنكر، شوف النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي الكريم، يعني لما بعت بعد بيعة العقبة الكبرى بعت اثنين لما يعلمهم القرآن، يعني ويدعوهم إلى الله عز وجل، أسلم خلق كثير عليهم. واضح؟ لابد أن ندرك يا إخواني القضية الأساسية التي خلقنا من أجلها. فالمذهب الثاني المندوب ليس مأمورا به، بل وهذا من سبه الآملي يا إخواني الكرام وغيره إلى الكرخي وبكرزي من الحنفية. إخواني الكرام، اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم، يعني وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب ومجري الحساب ومجري السحاب وهازم الأحزاب، اهزمهم، اهزم اليهود والصهاينة والصليبيين، وانصرنا عليهم يا رب العالمين. اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم. اللهم كل إخواننا المستضعفين في غزة، اللهم سدد رميهم وقوي عزائمهم وثبت أقدامهم واربط على قلوبهم. اللهم فرج همهم ونفث كربهم وعافي مبتلاهم وتقبل شهداءهم. اللهم اكس عاريهم واطعم جائعهم. اللهم أبدل خوفهم أمنا وارزقهم الأمن والأمان في ديارهم. اللهم احقن دماءهم، اللهم احقن دماءهم، اللهم اجدد وطأتك على اليهود الصهاينة المجرمين والصليبيين والمنافقين، وشتت شملهم وفرق جمعهم ورد كيدهم إلى نحورهم، واجعل الدائرة تدور عليهم. اللهم قتل أطفالهم كما قتلوا أطفالنا، ورمل نساءهم كما رملوا نساءنا، وخرب ديارهم كما خربوا ديارنا يا إخواني الكرام. اللهم إنهم قد عثوا في الأرض الفساد، فسفكوا الدماء وهتكوا الأعراض، فأنزل بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين. اللهم أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية، واجعلهم عبرة وآية، ردهم خائبين خاسرين يا رب العالمين. اللهم عليك بهتلر العصر الحديث بايدن ورئيس وزراء انجلترا وفرنسا، يعني واضح، وألمانيا. اللهم اجعلهم عبرة، اللهم اجعلهم عبرة، اللهم أنزل عليهم صاعقة من السماء، اللهم أصبهم بالأمراض التي ليس لها دواء وليس منها شفاء يا رب العالمين. اللهم خرب بيوتهم، اللهم اخرب بيتهم يا رب العالمين. اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا، اللهم املأ بيوتهم وقبورهم نارا. اللهم انزل إخواننا المجاهدين في غزة وفي الضفة وفي القدس وفي فلسطين كلها، اللهم أمددهم بمدد من عندك، اللهم أمددهم بمدد من عندك، اللهم ثبت الأرض من تحت أقدامهم يا رب العالمين، اللهم أنزل السكينة على قلوبهم يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الأمن والأمان يا رب العالمين، اللهم ارزقهم الأمن والأمان يا رب العالمين، اللهم انصرهم على هؤلاء الصهاينة اللصوص، اللصوص، هؤلاء الصهاينة اليهود والصليبين المجرمين اللصوص، اللهم انصرهم عليهم، اللهم اهزم اليهود والصهاينة والصليبيين، اللهم انصرهم، اللهم انصر إخواننا عليهم يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.